عليه كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد المحاضرة الثالثة عشرة من محاضرات الفقه وما زلنا نتكلم في كتاب الجنائز ووصلنا إلى فصل في الكلام عن الكفر. قال وتكفينه أي تكفين الميت فرض كفاية فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كفنوه في ثوبين كفنوه في ثوبين. ويجب أن يكون الكفن من ملبوس مثله من ملبوس مثله يعني إن كان فقيرا فمن مستوى ثيابه وإن كان غنيا فمن مستوى ثيابه فيجب أن يكون الكفن من ملبوس مثله لأنه لا إجحاف به على الميت ولا على الورث. هذا هو مستوى معيشته التي كان يعيشها فكفنه اشترى بمستوى الثياب التي كان يلبسها في حياته فهذا لا إجحاف به بالنسبة للميت ولا إجحاف به بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للورث. ما لم يوصي الميت بدون ذلك كما قال أبو بكر الحل أولى بالجديد من الميت من الميت ما لم يوصي بأدنى الميت من ذلك لأن الحق له وقد تركه. وتكون أيضا تكاليف تجهيزه من رأس ماله هو لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين وهذه الهاء تعود إلى الملكية ضمير ثوبين. بعض أهل العلم قال إن الزوج لا يلزمه كفن زوجته ذلك لأن الإنفاق في مقابلة الاستمتاع وقد انقطع الاستمتاع بالموت فالمرأة إن منعت نفسها من زوجها فلا تستحق نفقة المرأة الناشئة تسقط نفقتها لنشوزها فقالوا أن النفقة في مقابلة الاستمتاع فإذا ماتت فقد انقطع الاستمتاع فلا تجب النفقة لكن اختار السعدي رحمه الله تعالى كما في كتابه المفردات الجميلة أن الزوج يلزمه كفن زوجته يلزمه كفن زوجته لأنها مقابل الزوجية لا مقابل الاستمتاع والزوجية لم تنتهي بعد والتعليل أنها في مقابل الاستمتاع منفوض بالمرض إذا مرضت وجب عليها أيضا أن ينفق عينها وإلا أن يستمتع بها. ورجح ذلك العثيمين رحمه الله تعالى أنه يلزمه ذلك إن كان موسرا إن كان موسرا ولأن ذلك من باب العشرة بالمعروف والمكافأة للجميع ولأن علاقة الزوجية لا تنقطع بالموت. وهذا أيضا نفس الأمر يقول أنه في علاج الزوج إذا مرضت هل يلزمه علاجها أم لا؟ غالب أهل العلم يقولون لا يلزمه ذلك أي من باب أن هذا لا يجب عليه لكن هذا من باب المعاشرة بالمعروف. كذلك حد المرأة لا يجب على الرجل لكن إن فعل فهذا من باب المعاشرة بالمعروف. يعني حتى لا يطالب بذلك وكأنه حق مكتسب من ايه للمرأة. فبمعرفة الضوابط الشرعية يستريح الناس، يستريح الايه، يستريح النفس، وكل عارف واحد عارف حقه فين وبالتالي فين، فلا يطالب الآخر بما لا يجب عليه، أو الآخر يقصر فيما يجب ايه فيما يجب عليه. طيب، ثم قال: والواجب هو ستر جميع البدن، ستر جميع البدن، لقوله صلوات الله وسلامه عليه، أو لقول أم عطية لما انتهت من تغسيل ابنة النبي صلوات الله وسلامه عليه: فلما فرضنا ألقى علينا حقوه، قلنا ده الإزار الذي يربطه على حقوله، ومعقد إزار هو يسمى ليه الحق، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه، أشعرنها يعني جعلوه شعارا لها، والشعار هو ما يلامس الشعر وما يلامس البشر زي الفانيلا والسلب، نسميه ايه شعار لانه يلامس البشر، فقال: اشعرنها به، يعني جعلوا ذلك ملامسا لايه لبشرتها، وكما ذكرنا لانه كان على جسد النبي صلى الله عليه وسلم وكان على بشرته، فاعطاه لام عطيه لتضعه على جسد ابنته، هذا من باب التبرك باثر النبي صلوات الله وسلامه، ويجوز التبرك بآثار النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما كانوا يتبركون بشعره ويتبركون بنقامته وغير ذلك، وهذا من غالب أو من مبلغ حبهم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد أقرهم على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال: سوى، قال: ولم يزد على ذلك، أعطاهم حقه وقال إيه أشعرناها به ولم يزد، فاستدل على ذلك أن الواجب في الكفن هو ستر جميع البدن ولو كان ثوبا واحدا. قال: سوى رأس المحرم، المحرم إذا مات في أثناء إحرامه لا نغطي رأسه ولا نضع عليه طيب، وكذلك وجه المحرمة إذا ماتت المرأة وهي محرمة لا نغطي وجهها، لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، ولقوله عليه الصلاة والسلام: في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه، أي ولا تغطي رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: بثوب لا يصف البشرة، ها هو المطلوب الستر مش كده، فيبقى ايه الثوب لا يصف ليه لا يصف البشرة، نعم كنش خفيف بحيث انه ايه يتبين فيه لون البشرة، يبقى لا يصف لون ليه البشرة. قال: ويجب ان يكون من ملبوس مثله، لانه لا اجحاف به على الميت ولا على ورثته ما لم يوصي بدون ذلك كما ذكرنا. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، السنة في تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من الايه من القطن. قال الترمذي: العمل عليه عند اكثر اهل العلم. ويستحب في الكفن امور منها البلاغة، لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ألبسوا من ثيابكم البياض، ألبسوا من ثيابكم البياض، أو البسوا الأمر له، البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيه، وكفنوا فيها. فدل ذلك على أن البياض في الكفن مستحب. كذلك استحب أن يكون ثلاثة أثواب، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض صحولية، وهي نسبة إلى بلد يسمى صحول، صحولية من كرصف أي من القطن، يبقى ثلاث أثواب من الإيه؟ ثلاثة فائق من القطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا إيه؟ ولا عمامة، يعني أدرج في الثلاثة أثواب إدراجا، يعني لفوه في الثلاثة أثواب لفا عليه الصلاة والسلام. استحب في الكفن أيضا أن يكون الثوب الأخير حبرة، حبرة دي هم يسموها إيه؟ زي جدا فيها خطوط كده، ها؟ شهير؟ يسموها شهير؟ شهير. طيب هو هذا الثوب الحبرة اللي هو بيبقى مخطط، ها؟ في ألم كده رقيع، ها؟ زي بيلبسوا بيسموه القطان بالإصطلاح، ايه الوسطان؟ ايه؟ حط على وش السديري بيلبسوه قراء القرآن بعد الأوقات، ها؟ بعد مشيخة الأزهر بيلبسوه، ها؟ معلوم هذا؟ بس عشان نقرر ايه هو الثوب الحبرة، ها؟ ثوب فيه ألم رفانع كده، فيه ألم رفانع، قال أن يكون الثوب الأخير حبرة، سواء كان من البرود مخططا او هو ما كان من البرود مخططا، اذا تيسر بحديث اذا توفى احدكم فوجد شيئا يعني عنده ما فليكفن في ثوب حبره، فليكفن في ثوب حبره. هذا حديث رواه ابو داود وقال الحافظ اسناده حسن. ايضا استحب في الكفن تبخيره عن البخار او مطيره بالطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم اذا جمرتم الميت يعني بخرتموه البخور بالطيب فجمروه ثلاثه. وهذا حديث اخرجه احمد ايضا والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال الالباني وهو كما قال. وكما يقول النووي والافضل الا يكون في الكفن قميص ولا عمامه، فإن كان لم يكره لكن الأولى عدمه، الأولى عدمه لا فائدة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة كفن في ثلاثة أثواب لا قميص فيها ولا إيه ولا عنق، فمن خير منه؟ خلاص، هي ثلاثة أثواب هي السنة. قال هذه الألفاظ هذه اللفائف قال تبسط على بعضها، تتحط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، حط عليها الايه؟ حط عليها الميت، ثم يغطى الطرف العليا من الجانب الايسر، ناخذ من الجانب الايسر ونحطه على شقه الايه؟ الالف، ثم طرفها الايمن على الايسر، ثم الثانيه كذلك والثالثه كذلك. لقول عائشه رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض صحولية جلد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا، يعني كلف فيها، هذا هو موضع الشاهد، أدرج فيها إدراجا. قال وتكفن الأنثى في خمسة أثواب من قطن، خمسة أثواب من القطن، قال إزار وخمار وقميص ولفافتين، تكفن في إزار وخمار وقميص ولفافتين. عارفين الإزار زي بتاع الحجاج، ها؟ الجزء اللي بتحطه أسفل كذا، يوضع إزار بالنسبة للمرأة حتى يشد الوكيل، وبعدين البس قميص، قميص يعني جلبية، بعدين خمار، وبعدين ايه؟ وبعدين تتلفي في درجين في لفافتين، يبقى دول الخمسة ايه؟ الخمسة أثواب. لحديث ليلى بنت قائد الثقفية قال كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، إن هي أعطانا حقوة، أعطانا الحق يعني الإزار، ثم الدرع إلى الدهريه إزار، وبعدين الدرع اللي هو القميص، ثم الخمار، ثم الملحفة اللي هم ملحفين، ثم أدرجت بعد ذلك ثوب الآب. الحديث رواه أبو داود، وهذا الحديث ضعيف اللي هو حديث ليلى بنت طائف الثقفية. وقد قال آل الألباني أن الحديث ضعيف، والأصل أن النساء شقائق الرجال، فتلف المرأة أيضا في ثلاثة أثواب كالرجل. لكن ذكر البخاري في صحيحه قال في كتاب الجنائز باب كيف الإشعار للميت، كيف الإشعار للميت يعني حط على جسده وعلى بشرته. وقال الحسن الخطة القامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع اللي هو الإزار، هذه الخطة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. ثم ذكر حديث أم عطية، ماشي حديث أم عطية في تغسيل ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر وهذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، لو حديث أم عطية هذا في هذه الزمن. قال وقد وصله ابن أبي شيبة بنحوه، وروى الجوزقي من طريق إبراهيم ابن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. هذه الزيادة يقول ابن حجر صحيحة الإسناد، وقول الحسن المذكور آنفا قال به الزفر وقال به طائفة من أهل العلم تشد على صدرها ليضم أكتافها، ولا يقرب قميص المرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة. نعم انقلبي مش لازم تبقى مفصلة، يعني يدوب انت حتجيب القماش وتفتح في فتحة مشجلة للرقبة وسابعة كده عشان تقدر تدخله ماشي وتخلي في الجنب. يبقى بقى اصبح ايه بقى انت يعني مش هتفصل قمام ولا تعمل ياء ولا ولا انت حتجيب فتحة القماش تروح تنيها ما أورها كده عملت رقبة تروح فتح فيها سبعة خلص تروح سدد الجنبين ما تفهم هتتسدد الجنبين عشان تبقى اسمها خلص تتساوي تساب تبقى قط كأنه قميص قط ماشي من غير كمامة من لديه قميص وبعدين اشتغل. نعم يعني لو جبنا القماشة وثنيناها اثنين طول الست مثلا قول 170-180 خلاص، لو جبنا ثلاثة متر مش لازم قميص هيبقى كبير لان تحت منه ازرق، لو جبنا ثلاثة متر وتيناهم ماشي وجينا رحنا بعد ما تيناهم قورنا قد الرقبة وعملنا فتحة كده اللي هي كده سبعة ماشي وجينا من الجنبين رحنا مخيطين وشفنا مكان الكمام خلاص بقى قميص، يعني مش هفصل ولا هفتني ديل ولا ولا ولا ولا يعني في بطائق القميص الكامل ده نازل قطر ماشي، فده القميص والإزار من تحته هتلف على الرجلين إزار تحت الإزار الأول قبل القميص طبعا يعني عشان هيبقى سهل إنك أنت تعمل إيه الأول هتكفنها في الإزار أولا جزاك الله هتكفنها في الإزار أولا وبعد الإزار هتلبسها القميص بعدين تلبسها الخمار خلاص زي ما الحل بالظبط كده خمار نفس الخمار وشها باين وكل الخمار تدخل الخمار راح مغطي ايديها ونزل لغايه يعني وسطها يعني زي الخمار بالظبط. نعم لا من ضمنها كل حاجة لابسة نار بتاعت قليبة بتاعت الخمار وخلص بقت لابسة نار وقميص وإذا معانا كده. ما هو انت كل ده المفروض بتكون حاطط اللفائف تحتها وحاطط لفتين تحتها حدد برضه الايه الناحيه الشمال والخط اليمين الاول وبعدين تعمل العكس واللفافه الثانيه كده وخلاص. يبقى كده احنا كفلناها في خمسه ايه؟ في خمسه اختلاصات. و نعم من ناحيه المبادئ قلنا الواجب ثوب واحد مش بتاع الجمالي نصف الباب بالثوب ها لا يمسك البشر مش ده الواجب كل اللي عمله ده سنه. ثلاثه الراجل سنه يعني احنا ما عملناش قماش وكفيناه واحد فقط يقصد احنا قلنا الواجب هو سطر البدن ولو بالثوب واحد اه يبقى الثلاثه للراجل سنه والخمسه للست سنه او اللي يضعف حديث ليلى بنت قائص وليلى بنت قائص حديث ضعيف صحيح لكن حديث معطيه قال ابن حجر زياده حسنه وغالب اهل العلم يقولون به كما يقول الترمذي والعمل على هذا عند ايه؟ عند اهل العلم كده ذكرنا كلام الترمذي في ذلك ها؟ اه وعند اكثر اهل العلم عن هذا ان المراه تقصر وعلى هذا الاساس ولكن لو كفنت فيه ثلاث فلاشيء. طبعا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ذكر حديث ليلى بنت قائص في الثقافيه وقال ان الحديث ضعيف وبالتالي قال انه المراه لم يثبت انها تكفن في خمسه اثواب والرجال والنساء شقائق الرجال فتكفن في ثلاثه اثواب لكنه ما ذكر حديث معطي ولا يعني ذكره لا من قريب ولا من بعيد في كتابه احكام الجنس وبالرجوع الى الفتح وجدنا ابن حجر ذكر هذا الحديث وذكر هذه الزياده وقال ان هذه الزياده حسنه ها يعني كما هذه زيادة أو صحيحة ليه؟ صحيحة الإسلام. فنحن في الحقيقة ندور مع الحديث حيث دار فوجد الحديث وقال ابن حجر عن الحديث صحيح الإسلام وهذا هو الراجح عند الشافعية والحنابلة أن المرأة تكفن في خمسة إيه؟ أثواب لكن إن كفنت في ثلاث نعم ده الأصل أن النساء شقاق إيه؟ الرجال. المهم أن لو حد جاب خمسة أثواب للمرأة ملوش لا مش لازم دليل على مش ده الصحيح يعني هذا ما انت فاهم ايه المساله وهذا قول اكثر اهل العلم هذا قول اكثر ايه لكن كفنت في ثلاث كالرجل نعم لا هو قال هذا بالنسبه للايه طيب هذا بالنسبه لكفن المرء. قال والصبي في ثوب واحد الصبي حيكفن في ثوب لأنه دون رجل ولم يصل إلى التكليف بعد ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف يعني لو الصبي مات من اللي حارثه أبوه كده خلاص كفنه ثلاثة لو صبي مات وإخواته الصغيرين ما نصرهم ولا مفيش غير إخواته الصغيرين حارثه هيبقى له ورثة غير مكلفين مش كده؟ فهيبقى المال ده مال يتامى مال ايه؟ يتامى فلا تأخذ منه إلا الواجب الذي وما زاد فاليتامى حق له عشان كده يقول ايه؟ والصغير في قميص وفي كفتين يباح في الثلاثة ما لم يرثه غير مكلف لكن لو ورثه مكلف هو اللي هيكفل ماشي المكلف ده ما بقاش ايه؟ يتيم وهو يتصرف في ماله انه ماشي اما الغير مكلف الصغير اليتيم فالحافظ على ماله ماشي لان اصبح المال ده وقت لي فما تطلعش منه الا قدر الايه؟ والواجب هنا واحد خلاص ما نزودش عرفنا ليه؟ ماشي قال والصغيرة في قميص ولفافتين الصغيرة في قميص وايه؟ ولفافتين بلا خمار بلا ايه؟ بنت صغيرة في قميص ويكره التكفين بشعر وصوف يكره التكفين بشعر وليه وصوف ومزعفر ومعصفر ومنكوش ليه؟ قال لأنه خلاف العرس لا ناقل أتبع للسبب. قال ولا مزعفر ولا معصفر ولو لامرأة برضو لعدم وجوده عن السبب. وأن هذا يعني صائر إلى البلا كما يقولون، وهذا قبر، فلما تزعفره ولما تعصفره؟ يعني مش ذاهبة إلى حفل الزواج. فإذا هذا مما لا شك لا يناسب الحال ولا يناسب المقام. إذا الثوب يعني ينبغي أن يكون ثوبا أبيض أو غير ذلك، لا زعفران فيه ولا عصفر ولا منقوش، لأن هذا لا يناسب الحال. قال ويحرم بجلد. لما قال يحرم بجلد؟ لأمره صلوات الله وسلامه عليه بنزع الجنود عن الشهداء، نزع الجنود عن الايه؟ عن الشهداء. لكن الحديث ضعيف، الحديث ايه؟ الحديث ضعيف. ولكن نقول هذا لم يكن من فعل السلف انهم يكفنون في الايه؟ في الجلد. والحي اولى بايه؟ بذلك. والحي اولى بايه؟ بهذا وبالامتثال. وكذلك يحرم بحرير ومذهب لتحريمه على الذكور في الحياة، مش محرم في الحياة كذلك. ويكره تكفين المرأة بالحرير، يكره تكفين المرأة بالحرير لأنه لا يناسب المقام ولا يناسب الايه؟ ولا يناسب الحال. نعم. هي تكفر خلاص، يعني وصف امرأة أنها تكفر قطعة حرير خضراء خط التوصف، يعني ما ماشي يحفظ بالنسبة لها، لكن كانت هي عندها وهذا هو مالها وأوصت تنفذ به وصيتها لأنه ليس به بحق. نعم نعم. لا مش مشترط، الأصل أنه من مال الميت إلا إن لم يوجد له مال فيبقى من وليه، من أولى الناس به أولى، وهكذا. فإن لم يوجد فمن بيت مال المسلمين، لكن الأصل منين؟ من مال. هو بنقول إن تكفينه فرض من ماله، ملوش مال واجب إن إحنا نكفنه، هنجيب له منين؟ هنشوف أبوه، هل هو أولى الناس به؟ مفيش أبوه، وهكذا نشوف أقرب الناس به، ملوش كان. يبقى بيت مال المسلمين، يبقى من بيت مال إيه؟ يبقى واجب عليهم إن هم يكفنوه في إيه؟ قال فصلا في الصلاة على الميت. قال والصلاة عليه فرض كفاية، هذا إجماع الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على أطفالكم فإنهم من أفرادكم. صلوا على أطفالكم فإنهم من أفرادكم. وقوله هذا حديث ضعيف، لكن يكفي الإجماع على أن الصلاة على الميت فرض إيه؟ كفاية. وأفعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على كل من مات من المسلمين، هم يسبقونكم، فرطكم على الحوض، أنا فرطكم، أنا أولكم وسابقكم عن الحوض. فصلوا على طريقكم فإنهم من أفراطكم، أي يسبقونكم إلى الجنة، صغاركم دعاميص الجنة. الدعموس هو الدخال في الأمور، دعموس يعني دخال في الأمور، يعني الولد إذا مات صغير يخش الجنة ويطلع برا في موقف ويلف ويدور معنا، مفيش حد ايه؟ ملوش عليه سلطة، خلاص؟ فيطلع يجي لك موقف يدور على أبوه فين؟ أمه فين؟ ها؟ يمسك بإيديهم عايز يدخلهم ليه؟ الجنة. صغاركم دعاميص ليه؟ الجنة. عموص يعني عمال يخش في الحتة. طيب. فالصلاة على الميت فرض كفاية بإجماع الأمة، وفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقوله في الغال صلوا على صاحبه الذي غل من الغنيمة، هو امتنع عن الصلاة عليه لكنه أمر بالصلاة عليه، ولقوله صلوات الله وسلامه عليه إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، فقوموا فصلوا عليه، هذه صلاة الغال. وقوله صلوا على من قال لا إله إلا الله، هذا الحديث ضعيف، لكن كل الأحاديث اللي قبله إيه؟ خلاص بتشهد لهذا المعنى، وفعل الأمة وإجماع الأمة على هذا أن الصلاة على الميت فرض إيه؟ كفاية. وتسقط بمكلف ولو أنت، تسقط بمكلف ولو تجد الجماعة لصلاة الجنازة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة وداوم على ذلك وقال صلوا كما رأيتموني فصلوا. فيبقى ايه؟ إن صلاة الجنازة يجب أن تكون جماعة. وأيضا قال هنا تكفي بمكلف واحد ولو أنثى. تكفي بمكلف ولو إيه؟ ولو أنثى. يعني كأن صلاة الجنازة قال تكفي بواحد. لكن الصحيح أنها تجب لها الجماعة لفعل صلى الله عليه وسلم والمداومة على ذلك ولقوله صلوا كما رأيتموني فصلوا. وأيضا في المذهب لا تسقط إلا بثلاثة تصاعد. أو أيضا في المذهب مش واحد، بثلاثة تصاعد. ورواية لا تسقط إلا باثنين تصاعد، على أن الاثنين فما فوقهما جمع. والأئمة يعني يستحب زيادة العدد في صلاة الجنازة. وقيل أيضا أن صلاة الجنازة تسقط بالنساء والثناثة عند عدد الجنازة وإلا فلا. وقيل تسقط بالمميز وقيل لا تسقط. لكن الأولى في كل هذه الأقوال أن تكون صلاة الجنازة جماعة، وكلما كثر العدد كان أفضل. كان إيه؟ كان أفضل. جيد، يصلي. نعم، جائز، ما هو على هذا الكلام، يصلي عليه بمفرده، ممكن يصلي عليه بعد ذلك، كما سأل. طيب، قال: وشروطها ثمانية، شروط صلاة الجنازة ثمانية، النية، إنما الأعمال بالنية، والتكليف. يعني اللي هو البلوغ والعقل والرشد، بالبالغ العاقل ليه؟ واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وإسلام المصلي والمصلى عليه وحضور الميت وطهارة المصلي والمصلى عليه ولو بالدين. البشروط الثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة، لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن، أشبهت صلاة الجنازة سائر الصلوات، فيشترط لها ما يشترط لسائر الصلوات. قال: وحضور الميت إن كان بالبلد، يعني إذا كان الميت بالبلد بذهوب عشان صلى عليه، أما إذا كان غائب هيبقى الصلاة على ليه؟ فلا تصح على جنازة محمولة أو من وراء الجدار، لازم يختار قدامه وإيه ويصلي. قال: وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر لما تقدم. ولا يصلى على كافر، لا يصلى على الكفار لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. هذه شروطه ثمانية، أركانها أركان صلاة الجنازة سبعة. أولا القيام في فرضها، القيام في إيه؟ في فرضها. وفي صلاة جنازة فرض وصلاة جنازة سنة. ما أقول خلاص اللي هو سقط به إيه؟ سقط به الفرض. خلاص يعني قلنا صلاة الجنازة فرض كفاية، لو صليت مجموعة ومشي سقط فرض كفاية، لو سقط خلاص يبقى دول قيام. جه بعد كده ناس تاني ايه راح يقول وقف ولا ما وقفوش من ايه الامر ولا شيء. قال: واركانها سبعه، القيام في فرضها لانها صلاه وجب القيام فيها كالظهر. طيب، ثانيا التكبيرات الاربع، التكبيرات الايه؟ الاربع، لان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي اربعا وهو متفق عليه، متفق عليه. ولا تقل عن الأربعة، وله زيادة إلى خمس وإلى ست وإلى سبع وإلى ثمانية وإلى تسع. كل هذا ورد عن الصحابة، صح عن ابن عمر أيضا أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنازة كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنازة، رواه البخاري معلقا. وقال الحافظ وقد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة كما قال الحافظ التقي، فكان ابن عمر وابن عباس يرفعان أيديهما في الجنازة أو أيديهم في الجنازة. نعم أينا نعم بالنسبة للإمام كان يرفع يديه مع تكبيرة، لا يجوز أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم خلاص، هذا ثبت عن ابن عمر، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في تكبيرة الجنازة إلا في التكبيرة الأولى، إلا في التكبيرة الإيه؟ إلا في التكبيرة الأولى. فمن رأى أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يفعل ذلك إلا توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه مع تكبيرات الجنازة الأربع كلها فيرفع على أنها سنة، إذا اعتقد أن ابن عمر لا يفعل ذلك إلا توقيفا، وإن اعتقد أن هذا من اجتهاد ابن عمر لأنه صار كان يرفع عليه في كل قصد ورافع وكل تكبير وكذا قياسا على صلاة الفريضة، فيبقى العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى. فمن رأى أن ذلك من اجتهاد ابن عمر فالأولى ألا يرفع إلا في تكبيرة الإيه؟ في تكبيرة الإحرام، إلا في تكبيرة، وباقي التكبيرات لا يرفع يديه، لا يرفع يديه، لا يرفع يديه. نعم. بعد أربعة هي أدعية كلها أدعية، كلها أدعية. نعم كلها كلها مثل الثالثة، مش الثالثة دعاء والربيع دعاء، أيوة كل دعاء هو بعد التكبيرة الأولى يقرأ فاتحة الكتاب، ولا بأس أن يقرأ السورة مع الفاتحة. وابن عباس صلى على جنازة يوما وقرأ الفاتحة بصوت مرتفع وقرأ معها سورة ليعلم الناس أنه قرأ سورة، فجاءت أن يقرأ مع الفاتحة سورة. وبعد التكبيرة الثانية يصلي على المشهد، هو النص الثاني من البيت التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، والأفضل أن يكون بما ورد. وبعد التكبيرة الرابعة كذلك، أو يقول اللهم اغفر لنا وله ولا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجر، وهو دعاء أيضا للميت. بعد التكبيرة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة أيضا أدعي للميت. لا يزيد عليه، لا مش مفتوحة إلى تسعة، اللي ورد إلى تسعة مش مفتوحة، يعني كبر كام يعني 190 لو هي عن الصحابة، أثر عن الصحابة برضه، أه وعن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض التكبيرات. نعم ذكرها الألباني في كتاب الجنائز، أي حد تسعة ربنا أو هيبقى عن بعض الصحابة موقوف، يعني منه مرفوع مما لا شك في الزيادات، لكن ها هتجد منه موقوف على بعض الصحابة، لكن أقصى ما ورد من المرفوع والموقوف تسعة، وتفصيل ذلك تجده في أحكام الجنائز. نعم السائل بيقول ممكن صلاة الجنازة تكون بصوت مرتفع؟ لا، الأصل فيها أنها سرا. هيقول لي سائل قلت الآن أن عباس رفع صوته بالفاتحة والسور، هذا من باب تعليم الناس، لا بأس أن الناس أحيانا يقرؤون ما هو سرا يقرؤونه جهرا للتعليم. كان الناس يعلمون انتهاء الصلاة في بداية الأمر بارتفاع أصواتهم بالتكبير، واستدلوا بعض أن احنا نكبر جماعة وصوت مرتفع للسنة، أول حديث صحيح البخاري هذا في أول الأمر عند تعليم الناس. فلا بأس أن يرفع الإنسان صوته أحيانا، وكان عمر رضي الله عنه يرفع صوته بدعاء الاستفتاح ليعلم الناس ماذا يقول، وكان لما احيانا يرفع صوته ببعض الايات في الصلاه السريه في الظهر والعصر، قد يقول احيانا يسمعنا الايه والايتين ليعلمه انه يقرا. وبما واضح، فاذا هنا ما الاصل فيه السر يجوز الجهر فيه لعارض اي لمصلحه كتعليم واعلام وغير ذلك. طيب نعم، ما تكبرت الجنازة يعني القراءة؟ لا، لو الناس خلاص عارفة في الأحكام لا يجب، خلاص كل الناس عارفة أنه يقرأ الفاتحة فلما، إلا لو أردت مرة أن تعلمهم أنه يقرأ مع الفاتحة سورة فرفعت صوتك بقراءة الفاتحة وسورة كما فعل ابن عباس فلا بأس إن أمنت أن الناس يتفهمون ذلك، لكن إن كانوا سينكرون عليك ولا يفقهون ما تصنع فالأولى ألا تفعل، فضر المفسدة مقدم على زاد المصلحة. نعم، هي هذه ستأتي، إن لم تحضر يعني إلا جزء من التكبيرات فإما أنك تكبر بسرعة حتى تتبارك الجنازة قبل أن تحمل، أو أنك تكتفي بما أدركته مع الإمام، أو أنك تقضي هذه التكبيرات بعد انتهاء الإمام إذا أمنت رفع الجنازة، يعني لا تكبر تكبيرتين خلص الإمام ليكون حشيد ممكن أكبر تكبيرتين بسرعة وفرح ماشي خلاص، يعني انا اكبر مع اكبر مع رحمه وخلص مع امام وامشي، او بعد ما اخلص انا اكبر وعاد ادعو استرسل في الدعاء رغم ان الايه؟ ان الجنازه ما رفعهاش، لو خلاص انا هرفع الجنازه بعد تسليم الامام مباشره يجوز لي ان انا اسلم بعد الايه؟ بعد تكبيرتي، لان الاصل في هذه الصلاه الدعاء وقد بعد. الجهر ليه؟ اللي هو ايه؟ ان القراءة السورة دي؟ ماشي نفس الكلام، اذا كنت انت هتعتقد انك تهم ابن عباس، بس هو رفع هذا وبعد ان رفع قال لاعلمكم انها السنة. خلاص انتهى الكلام، ما فيش بقت سنة. جاي. قال وقراءة الفاتحة وأركانها القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. صلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لأنه من السنة أو من تمام السنة، رواه البخاري. نعم. لا، هل في دعاء استفتاح صلاة الجنازة؟ قال الإمام أحمد لم أسمع. لما سئل عن دعاء استفتاح صلاة الجنازة، مش إحنا ذكرنا هذا في الصلاة؟ قال الإمام أحمد لم أسمع، مفيش دعاء استفتاح صلاة الجنازة. طيب، وأيضا وذكر فين؟ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما والدعاء للميت. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه داود وحديث حسن. وأيضا من ذلك تقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تقبل لنا بعده. والسلام من أركانها السلام. طيب، وتجزئ تسليمة واحدة عن يمينه، تجزئ تسليمة واحدة عن إيه؟ عن يمينه. قال الإمام أحمد عن ستة من أصحاب المتسلم، ليس فيه اختلاف، يعني ممكن أن يسلم تسليم واحد، وإن سلم التسليم تلقاء وجهه قدامه يعني فلا بأس، فلا بأس، لكن على اليمين أفضل. ولا بأس بالتسليمتين، لا بأس بالتسليمتين. نعم جائز، لكن على اليمين أفضل، يعني كوش كده تلقاء وجهه يعني كده، يعني مع السلام عليكم أو السلام عليكم، تلقاء وجهه يعني كوش، ما يلفش اليمين ولا شمال. خلاص. طيب، والدعاء للميت والسلام والترتيب، يعني ما يدعوش الاول بعدين يصلي على النبي بعدين يقرا فاتحه، صلوا كما راتوني، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثه بل يجوز في الرابعه، وصفتها صفه صلاه الجنازه ان ينوي ان يصلي على الميت ثم يكبر ويقرا الفاتحه ثم يكبر ويصلي على محمد عليه السلام وكفى التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم، يعني كانه بعد التكبيره الرابعه يقف قليلا وايه؟ وله ان يدعو، وله ان ايه؟ لما روي انه صلى الله عليه وسلم قال ان السنه في الصلاه على الجنازه ان يكبر الامام ثم يقرا بفاتحه الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه، رواه الشافعي في مسنده والأثرم رواه حديثهم صحيح. وذلك السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامه. وروى الجوزجاني عن زيد بن أرقم عليه الصلاة والسلام كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء ثم ينصرف. قال الجوزجاني كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف، يعني يسله من الصوت فيكبر يعني، ويبذئ واحدة، هذه ذكرناها في السلام، ولو لم يقل ورحمة الله، يعني يكفي أن يقول السلام عليكم، ولو لم يقل السلام عليكم ورحمة الله، لما روى الخلال والحر عن علي رضي الله عنه قال أنه صلى على زيد بن المكفف، مش ملفق، لا هي المكفف، المكفف الملفق خطأ، أنه صلى على زيد المكفف فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم. نعم. ليس فيه خلاف. يعني إبراهيم، يمكن إبراهيم النخعي. إبراهيم. بس هو مش قصر كده. قال الإمام أحمد ستة من الصحابة ليس فيه خلاف. إلا أن إبراهيم ما فيش حد من الصحابة اسمه إبراهيم. فيش حد صحابه اسمه ابراهيم ايه؟ ما فيش، مش جاي الا كده. طيب، قال ويجوز ان يصلي على الميت من دفنه الى شهر، يعني لو فرض ان هو ايه؟ ما صلاش على الميت، فيجوز ان يروح يصلي عليه بعد ما يدفن؟ قال يجوز. من دفنه إلى شهر، إلى شهر وقليل كيوم ويومين. قال أحمد من يشك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه، كلها حسن. وقال أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد ابن عبادة، صلى على أم سعد بنت عبادة، سعد بن عبادة، أم سعد بن عبادة، صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر، هذا ضعيف، وهذا لا يدل على التحديث الحقيقي، أنه هو أنه صلى بعد شهر حتى مع صحة الحديث، لا يدل على التحديث أنه صلى بعد شهر بس، هذا يدل أنه يجوز أن يصلي ولو بعد شهر ولو بعد إيه؟ ولو بعد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة على شهداء أحد، على شهداء بعد كذا على شهداء أحد كالمودع للأحياء والأموات قبل موته، فقيل كأنه مودع للأحياء والإيه والأموات صلوات الله وسلامه عليه. نعم أي نعم، صلى على القبر صلاة جنازة، فيجوز أن يصلى على القبر صلاة جنازة لأنها صلاة ليست فيها ركوع ولا سجود. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفنوا المرأة التي تقوم المسجد فماتت بالليل ودفنوها، وكرهوا أن يوقظ الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فلما أصبح أعلموه وقال هلا آذنتموني أعلمتموني إن صلاتي عليهم ضياء أو نور لهم في قبورهم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر المرأة وصلى عليها بعدما دفنت. فيجوز أن صلى صحة الجنازة في القبور أو بين القبور لفعله صلوات الله وسلامه عليه، ونهى أن تتخذ القبور مساجد للصلاة ذات الركوع والسجود. هذا هو الجمع بين نعم مسجد لإيه؟ لا ممكن تعمل مصلى، تعملش مسجد كده، أعمل له مسجد بتاع، خلي مصلى في القبور أو جنب القبور يصلى عليها الناس، لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مصلى الجنائز بجوار المسجد ويجب أن يصلى عليه المسجد، لكن لو قلت إن أصلا المكان عملت مصلى في القبور للجنازة، مصلى للجنازة مكان يعني يصلى فيه الناس الجنازة فلا بأس، مش مسجد. لا صلى يعني حسيفة الأرض فاضية ماشي هتعمل فيها يعني الخلاف في الله، لو احنا قلنا المصلى هي المسجد اقصد انا الفرق ما بين الاثنين، لا يبنى كما يبنى المسجد للايه للاحياء، لان المسجد للاحياء يقيه من الحرب والقرض ماشي، فمش لازم اسقفه ولا ابنيه ولا ولا، لكن اسيبه كمصلى العيد. هل مصلى العيد زي المسجد؟ هذا ما اقصد. ثم قال فيجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء وعلم أنه لا تحديث ويحمل بعد ذلك. الحقيقة لا يستطيع أن يقول يحمل لأن ما ذكره مع فرض صحته لا يدل على ذلك، أنه وقع اتفاقا لا تحديث يعني هو على شهر وأيام وصف معنى كده أن بعد شهر ما ينفعش بعد ثلاثة أيام. قال ويحرم على ذلك، وعلمنا أن الراجح أنه لا يحرم وأنه لا يتحقق بقاءه على حاله بعد ذلك أو على حاله بعد ذلك، ويصلى على الغائب بالنية لصلاته عليه السلام على الميت. قالت الاختيارات ولا يصلي كل يوم على الغائب لأنه لم بعد ما بعد ما خلص صلى الصلاة على من مات من الايه؟ من المسلمين، هذا لا يصلي. ويعيده قال الإمام أحمد إذا مات رجل صالح صلي عليه، أما يموت يصلي عليه صلاة الإيه؟ واحتج بقصة الإيه؟ وكما يقول ابن تيمية لا يصلى على الغائب إذا صلي عليه، يعني متى نصلي على الغائب إن لم يصلى عليه. هل هي أقوال بين أهل العلم أنهم يصلون على كل ميت صلاة الغائب سواء صلي عليه أو لم يصلي أو لم يصلى عليه، ومنهم من قال يصلى على الميت الذي لم يصلى عليه صلاة الغائب، ومنهم قال يصلى الغائب على أهل الفضل ولو صلي إيه عليه. لعل يسأل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لكن النجاشي لم يصلي عليه أحد من المسلمين في موقع. وقد يكون أولى الأقوال أنه يشرع الصلاة على الغائب لمن لم يصلى عليه. لمن لم يصلى إيه؟ يعني ناس ماتوا في حريق ولا في غريق وما شايفينهم، خلاص انتهى، خلاص دول حنصلى عليهم صلاة الإيه؟ الغائب، مفيش حد صلى. وهكذا يعني يصلي صلاة الغائب على من يصلى. لكن لو صلى طائفة من الناس خلاص سقط الإيه؟ الفضل. وإلا لو قلنا أن كل من صلي عليه يصلى عليه صلاة الغائب، يبقى كل ميت في كل قطعة من الأرض نصلي عليه صلاة الإيه؟ الغائب. فأولى الأفراد في الحقيقة أنه صلى صلاة الغائب على من لم يصلى عليه، ما عدا من ترعى قول آخر، فإن المسألة فيها أخذ ورد كما ذكرت. نعم. إنها إيه؟ من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الأصل عدم الخصوصيات. نعم. ماشي. صح. صلى على المرأة وقد صلي عليه، لكن هو لم يصلي عليه. ولذلك قال العلماء يجوز لمن لم يصلي على الميت أن يصلي على قبره. ولم يقولوا أن هذا خاص بالخاص. لكن لعله ذكر ذلك من الرواية إن الصلاة عليهم ها تنور قبوره. وهذه نستطيع أن نجزم بها لأحد غير الإيه؟ غير الشخص. لكن مع الأصل الآخر أن الأصل في أفعاله هي الاتباع، ولا نصير الشيء إلا إيه؟ بذلك. فلم يقل ولا تصنعوا ذلك بعد وكذا، لكن فعل ذلك، والأصل التأسي التأسي به في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. طب ليه؟ ما ممكن يبقى برضه صلاة المؤمنين عليه والأخياء عليه تنور عليه من قبور؟ على كل الأصل عدم، الأصل عدم، مفيش حد خاص هذا بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قال في حمل الميت ودفنه. طيب، جاوب الأسئلة الأولى نص ساعة. لا، يبقى نتكلم في ال طيب ماشي. قال وحمله ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى ثم أماته فأقبره. أقبره يعني دفنه، يبقى دفنه إيه؟ فرض كفاية. قال ابن عباس أكرمه بعد دفنه، ولأن في تركهما هتكا لحرمتها وأذى للناس. ترك الميت بعد الدفن هتك لحرمته وأذى للناس براحة. لكن قال حمله ودفنه، حمله ودفنه تركه، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكفر، لأن هذا لا يحتاج إلى تغسيل والصلاة، لا تكون إلا من أهل الإسلام. لكن اللي يشيله لا يشترط يكون، واللي يدفنه لا يشترط يكون، خلاص، واللي يحمله لا يشترط يكون إيه؟ يبقى إذا الحمل والدفن والتكفين يصح بكذا أو يصح بكذا، لأن فاعلها لا يقتصر كونه من أهل القربة، لأن ليس فيها نية، هو كالآلة، هو كالإيه؟ لكن أنا حطيتها على العربية وشوف. ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل، لأنها عبادة، فيكره أن إيه؟ أن يأخذ عليها أجر، واتبعوا من لا يسألكم أجر. نعم. كافر يشير المسلم. كافر يشير المسلم، ويحفر له القبر ويدفنه. يصح؟ يصح؟ يصح. إنه كالآلة. نعم. إيه؟ والتكفين، لأن بعد ما تصير المسلم خلاص تكفين حفلته في الثوب، مش محتاج لنا، يبقى تكفينه وحمله ودفنه كل ده مش محتاج لنا. نعم ماشي نجس نجس اعتقاد يا ابن الله يهديك مش نجس ابدا. ويكره اهل الاجر على ذلك. وسن كون الماشي امام الجنازه والراكب خلفها والقرب منها افضل ويكره القيام له لقول ابن عمر رايت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر يمشون امام الجنازه هو حديث صحيح. وحديث المغيرة بن شعبة الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة كلما اقترب من الإمام كان إيه أفضل وأنها أقرب العظة والعبرة. ويكره القيام لها يكره القيام لها وهو منسوب لقوله قام قول عليه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد قام ثم إيه ثم قعد فيكون القيام منسوب. والقيام إما أن يقوم إذا مرت به أو أنه يقوم إذا أتت إلى الليل يعني لو كان هو قاعد في قبر المستنية لما تيجي فلا يقوم لها عندما تأتي ولا يقوم لها إذا مرت إيه إذا مرت به فيكره القيام لها ويكره رفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. الحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار رواه أبو داود. وإن كان هذا الحديث ضعيف لكن هناك آثار تدل على صحة هذا الأمر. من هذه الآثار ما أخرجه مسلم عن والإمام أحمد عن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار لا تصحبني نائحة ولا إيه ولا نار. وأيضا وقال روى أحمد وغيره سنة صحيح أبي هريرة أنه قال حين حضرته الوفاة لا تضربوا علي فسطاطا مش علي خيمة فوق إيه فوقي ولا تتبعوني بمجمر نار ولو أن كان حتى فيها إيه بخوف. وأخرج البيهقي عن قيس بن عباد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز يكرهون رفع الصوت عند الايه؟ عند الجنائز. وسنده رجال الثقة. طيب نعم ايه؟ لسه جاي كلام. قال ورفع الصوت معه ولو بالذكر والقرآن وسنة أن يعمق القبر ويوسع بلا حد يعمق يعني تنزل ويوسع يبقى الطول ليه والعرض بلا ايه بلا حد يعني مش هقول لك تنزل مترين ويبقى طوله مثلا متر وعرض مترين لا بلا حد مهم يتوسع بدون تحديد. لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا وسعوا وانزلوا لتحت. وقوله للحافظ أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين. وقال أحمد يعمق إلى الصدر لأن الحسن بن سيرين كان يستحبان ذلك يعمق إلى الصدر يعني خليه تقريبا متر ونص من متر ونبع المتر وإيه يعني عمق القبر تنزل تحت في الأرض قرابه من متر وربع الى متر وايه الى متر ونص. ويكفي ما يمنع السباع والرائحه يعني الاصل من قبر الميت ايه شرع عليه عشان يمنع نكرمه اولا كده حتى لا نعرضه للسباع ولا غير ذلك ونصرف اذاه عن الايه الاحياء رائحته فيكفي ما يمنع ذلك يكفي ما يمنع ايه ذلك يحميه ويحفظه ويمنع إصال الرائحة إلى الأحياء. إذا ويكفي ما يمنع السباع والرائحة يعني لو دفناه في الأرض بحيث إن إحنا آمنا إن الكلب يجي يقدر ينبش ويستخرج الإيه؟ ويستخرج الجثة أو غير ذلك خلاص. وإن إحنا أيضا آمنا خروج الرائحة يبقى هذا هو القدر المطلوب. لكن الأفضل هو تعميق وتوسع. أعمق القبر وإيه؟ وأوسع. وكره إدخال القبر خشبا. وما مسته نار يكره إدخال القبر الخشب وما مسكه ليه وما مسكه ليه. قال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون اللبن، اللبن اللي هو طوب النيل كده يعني، ما دخلوش ايه مش الآجر يعني الطوب الأحمر، كانوا يستحبون اللبن اللبن ويكرهون الخشب ولا يستحبون الدفن في التابوت لأنه خشب ولما فيه من التشبه بأهل الدنيا، ولأن ذلك أنشف لفضلاته الأرض حتيث مصر الفضلات، وتفاؤلا أن لا يمس الميت نار، ما نحطش معه حاجة مسكها النار، هذا من باب التفاؤل حتى لا يمس الميت نار. بنية قطب الأجل ها ماشي الأول خلاص كأس، لكن الأول أن تضل بالحجر أو تضل النار ماشي، وإن كانت يعني حيكون المسافات ما بين الحجارة بالأسمنت وهو أيضا مسافة النار، لكن هذا من باب الضرورة، لكن هيبقى تقدير قدر الإمكان أفضل من بنائها بالطوب الإيه؟ طوب الأحمر، والأفضل أن يكون شقا أو لحيا في الأربع طوب كده أول. ها؟ ماشي، الأفضل لا تبنى بالطوب الأحمر، تبنى بالحجر الأبيض الأفضل، لكن إن احتاج إلى ذلك ولم يوجد جاهز، لكن الأول، ثم هذا من باب الإيه؟ الكراهة. يكره لكن ما تغش الحرام الاولى اعلم. نعم طوب الاجر انها ايه طيب انت لما بتنزل تحت شقه مش كده، وبعدين تاخد لحد الى جهه الايه القبله، اللحد ده بتحط فيه فين؟ حط فيه الميت، بعد ما تحط الميت بتسد عليه، هو هذا تسد عليه هنا بالطوب الايه اللبنة، مفيش بناء. هو ده معنى البناء ماشي، مش معنى بناء نحن بنبني، لا هو هذا، وبعدين بتليس عليه فعلا، وبعدين تنزل التراب، بعدين تنزل ايه تراب، او هذا ان كنت حافينه في لحم، عارفين يبقى انا نزلت شق عمودي وبعدين جيت في اتجاه القبلة وفتحت اللحم وحطيت الماء فيه، بقفل عليه بقى بقفل عليه بليه بالقبل، فاهمين ازاي مش فاهمين؟ ها يعني زي هذا ماشي كده، هنفترض ان احنا فتحنا في الجنب كده هنا ها، يعني الشق ده مفتوح اهو ودي حيطه ماشي، جيت انا في جانب الحيطه وفتحت فدخلت الماء تحت دي مش كده، الجنب تحت مفتوح من هنا، فاروح قافل عليه بالطوب الايه الاجر اللبن بقى ماشي، قافل عليه بالطوب الايه بالطوب اللبن او شيء لم تمسه الايه لم تمسه، مش انا قفلت كده بعدين الحفره مفتوحه اروح منزل عليها التراب عشان لما اجي انزل التراب ما يخشش عليه، ده لو انا كنت حافينه فين؟ في لحم، لو حافينه في شط يبقى انا بنزل فتح عمودي فين؟ في الارض، فتح عمودي فين؟ في الارض، وبعدين اجي يعني مثلا اقول انا هنزل مترين في متر بعمق مثلا متر وايه؟ وربع او متر، يبقى انا هاخد مترين في متر وانزل عمق ايه؟ وانزل عمق او خليها مترين وربع مثلا، اخد مترين وربع في متر ها وعمق متر ماشي، الارضيه هيبقى بعدها كام؟ مترين وربع، الارضيه اللي تحت متر، اجي على الارضيه دي وافتح فتحه اقل، بدل ما هتبقى متر اخليها مثلا 60 سم، يبقى هسيب 20 كده هسيب 20 كده، والمترين وربع دي اخليها مثلا 190 سم، يبقى حسين بتاع 15 سم كده و20 كده او 15 و15، يبقى انا كاني فتحت متوازي مستطيلات لتحت وانزل بيه مثلا بتاع نص متر او بتاع 30 ايه سم، الفتحه اللي تحت دي هي اللي انا هحط فيها الميه ماشي، وبعدين اغطيها بمين؟ بالطوب اللبن، يبقى انا هغطي الطوب اللبن كده وبعدين اهيل عليه التراب، فلما انزل التراب من فوق مش هنزل على الميه بقى، يبقى انا غطيته بالطوب، يبقى انا سديت القبر بتاعه بالايه؟ بالطوب، فلما ههيل عليه التراب مش هينزل عليه هو، هينزل على الطوب اللبني وهو كانه في صندوق ولا علبه داخل الارض مغلقه، سواء كان في شق او سواء كان في ايه؟ في لحم، سواء كان في شق او سواء كان في ويجوز اللحم يعني، لكن اللحم افضل. لكن اللحم نعم ماذا ما عندهمش ايه صحراء فيها الزراعية ما عرفش يلحق فيها بالعكس الزراعية سهلة المال طينة ها علشان ما يعني تطلع على خلاص يتخير مكان او اذا كانت دي كل الارض اللي موجودة هتطلع مية يعالج اسفل الارض ويعمل لها مسافات معينة من بعيد يحط اسمنت ويحط زيت بحيث ان ليه ما يحصلش ترشيح من المياه يعالج الامر باي صورة من السفر ده طبعا كله لان المدافن بيدفنوا فيها اكثر من واحد المفروض كل قبر بان واحد بس شقة او لحظة خلاص بدفنوا فيه ما يفتحوش تاني في المقابر الموجودة الان بتدفن عين للرجال او عينين للرجال او عينين للنساء ماشي وبتبدأ تحط وبيفتح القبر وبعدين يركنوا على جنب ويجيب واحد تاني ويركنوا على جنب ويجيب واحد تاني بيدفن بالمئات لغاية لما يكثر العظم داخل الايه المقبرة دي يشيل العظام دي كلها ويعمل معظمة يروح داخل العظم كله مع بعض وبقى نفصل في الحق. لكن هو هذا جائز من ناحية انه جائز لكنه غير مشروع جائز وليس بحرام لانه توافرت فيه الشروط اللي احنا قلنا ايه انه هو يمنع الرائحة عن الاحياء ويحفظ الميت من السباع الامر ده بيتم بالاضافة انه ما يكونش فيه مخالفات شرعية يعني ما نرفعش القبر فوق اللازم ولا الى المخالفات الشرعية فلو ما فيش مخالفات شرعية واحنا خلاص حفظنا الميت وصرفنا رائحته عن الايه عن الاحياء خلاص بقى قبر جائز لكن المشروع ايه شط او لحم واللحم افضل من الايه افضل من الشط فبيدخل الواحد في الشط او في اللحم خلاص ما تفتحوش تاني الا بعد امد لا يقل عن يعني 13 15 سنه بيكون خلاص اتحلل وعلى حسب نوعيه التربه اللي موجوده يبقى في هذه الحاله انا ممكن افتح وادخل تاني في نفس المكان لان افتح ماليش حاجه نعم بعد اللحد على سطح الارض مش انا اقول انا هاجي على سطح الارض وهنزل تحت بعمق كام متر ونص ماشي هتخش جوه على قدر ما هتوري الميت يعني ممكن كده ترتفع 30 سم ماشي تقدر تدخل الميت لما يبقى جنبه عمر ارتفاعه ما هيبقى اكتر من كام من 30 سم وهخش كده برضه قرابه 30 سم يبقى انا دخلت جوه الجنب كده ها 30 هيبقى عندي متوازي مستطيلات ها يبقى عباره عن 30 في 30 في الطول بتاعي اللي هو مترين ولا حاجه الحته دي هحط فيها الايه الميت من الجبهه على الجنب نيمه على جنبه اليمين ونخليه متجه للقبله واروح قافل متوازي مستطيلات طيب بس يعني في معاكم قلم معاكم حاجه بتكتب ارسم لكم على السبوره مفيش طيب ان شاء الله تعالى نؤجلها المره القادمه ونجي ونرسم المقبره ازاي وباذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر وفي المره القادمه ان شاء الله جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم ورحمه الله